أقف على الكتاب وقد طبع طبعة جديدة، وإذا به معدل النص السابق الذي هو لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الآحاد، فإذا فيهم يقولون لا يجوز، لا يجوز، فصارت لا يجوز، هذا تلاعب، كان لا يجوز فصارت عبارة لا يجب وتعطي معنى ضد المعنى السابق، أي يجوز، لا يجب عليك أن تأكل اللحم لكن يجوز. دخلنا السجن، السجن حسكي، وكان تمام من تقادير الله عز وجل، الجماعة كفار ما بيعرفوا أنه هذا سلفي وهذا حزب تحريري، هذول كلهم مسلمين، حشروني معهم 17 واحد منهم، وتشوف المناقشات ليلة نهار في مجالات كثيرة مما يذهبون إليه. فمن جملة الأمور في هذه المسألة، وإذا بهم بعضهم مش منتبه إلى التعديل هذا، لساته بعيش على إيش المذهب القديم، لا يجوز، لا يجوز. فجاءت أحدهم في هذا، لا ما شفنا ما رأينا ما كذا، رئيسهم اسمه مصطفى بكري من حلب، وهو بعض وأنا من حلب، قلت له سألوه، قال لا صحيح مش معلوم الشيء، كانت لا يجوز صارت لا يجوز. فصار بقى الرأي عندهم بالنسبة للتعديل أنه لك الخيار، وهي سياسي فظيعة، ان اخذت في حديث الاحاد ما عليك انتقاد، وان ما اخذت كمان ما عليك انتقاد، سيان يجوز هذا ويجوز هذا، نكون نصدق ولا نعتقد، نعم نصدق به ولا نعتقد. انت عم تستعجل، انت سمعت بشت مراحل ركبت الكلمات وانتهوا، لا وانتهوا هي المرحله الثانيه نحن هلا. بعدين يا سيدي واذا بهم اللي قالوا نشوة أنا ما كنت مطلع عليها، يقولوا هناك يجب التصديق بحديث الأحاد. سألناهم شو يعني، قال في بعض نصوصهم كانوا يصرفوا بأنه يحرم الاعتقاد بحديث الأحاد، قلت له شو هي، قال التصديق غير الاعتقاد، هي فلسفة بقى. قلت لهم يعني قول الله عز وجل ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني غير مؤمن يعني، بس من باب غلبة الظن، من هيك فسر التصديق. فقالوا وضعوا الاصطلاح يجب التصديق بحديث آخر، يعني يجب الاعتقاد به بس مو اعتقاد بهذه بعض عشوي، اما اذا اخذته على عقيدة راسخة فهذا حرام. هاي المرحلة الاخيرة اللي انتهوا اليها، وما نعرف في بعد مرحلة رابعة ولا لا. فانا كنت اقول لهم يا جماعة قولكم لا يجوز او لا يجب او يجب التصديق، هذه عقيدة. فالشيء العقيدي ومررت فيها بست مراحل، انتم بتقولوا لا يجوز الاخذ بحديث الاحاد في العقيده، لان العقيده يجب ان تبنى على اليقين. ها انتم ما بنيتوا شيء على اليقين، قلتم هذا ثم عدلتم عنه الى الثالث ثم عدلتم عنه الى الثالث، فانتم في عقائدكم ما لكم مستقرين، فما بالكم بعض احكامكم الفرعية. فالجماعة هذا من الناحية العلمية، من ناحية التفاصيل هذه لا يجوز، لا يجوز في نظام الإسلام الطبعة الأولى، في الطبعة الأولى، في الطبعة الثانية لا يجب في تقليد أي صفحة أو أي فصل بأول كتاب بعنوان الإيمان، طريق عنوانه بالضبط طريق الإيمان، طريق الإيمان. أي نعم. أما من ناحية بقى التربوية فاضيين تماما. بحث القضاء والقدر عندهم. بحث القضاء والقدر ما في خطورة لكن ما في وضوح. يعني لا يقنع المسلم لكن اعتزال يعني ما قام في نفسي انه فيها اعتزال يومئذ لانه انا ادرس الكتاب ومروح لكن قام في نفسي انه ما في وضوح. يقولوا ان دائرتين دائرة ضمن دائرة تفصيل التفصيل هذا تذكر انت والله قديم لكن عالق بذهني انه في اعتزال ما بذكر والله ما بذكر وانا ما بريد اقول على ناس ما كانوا بعيدين عن الصواب الا ما اعلموا تماما.